وهو الرأي الصادر من قلوب ممتلئة نورا وإيمانا وحكمة وعلما ومعرفة وفهما عن الله ورسوله ونصيحة للأمة، وقلوبهم على قلب نبيهم ولا واسطة بينهم وبينه، وهم يتلقون العلم والإيمان من مشكات النبوة غضا ضريا لم يشبه إشكال ولم يشينه اختلاف ولم تدنسه معارضة، فقياس رأي غيرهم بأرائهم من أفسد القياس. فصل. النوع الثاني من الرأي المحمود، الرأي الذي يفسر النصوص ويبين وجه الدلالة منها ويقررها ويوضح محاسنها ويسهل طريق الاستنباط منها، كما قال عبدان: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: ليكن الذي تعتمد عليه الأثر، وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث. وهذا هو الفهم الذي يختص الله سبحانه به من يشاء من عباده. ومثال هذا رأي الصحابة رضي الله عنهم في العول في الفرائض عند تزاحم الفروض، ورأيهم في مسألة زوج وأبوين وامرأة وأبوين أن للأم ثلث ما بقي بعد فرض الزوجين ورأيهم في توليث المبتوتة في مرض الموت، ورأيهم في مسألة جر الولاء، ورأيهم في المحرم يقع على أهله بفساد حجه ووجوب المضي فيه والقضاء والهدي من قابل، ورأيهم في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا، ورأيهم في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر تصلي المغرب والعشاء، وإن طهرت قبل الغروب صلت الظهر والعصر، ورأيهم في الكلالة وغير ذلك. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا عاصم الأحول عن الشعبي قال: سئل أبو بكر عن الكلالة فقال: إني سأقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، أراهما خلا الوالد والولد. فإن قيل: فكيف يجتمع هذا مع ما صح عنه من قوله: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله برأيي؟ وكيف يجامع هذا الحديث المشهور الذي تقدم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار؟ فالجواب أن الرأي نوعان: أحدهما رأي مجرد لا دليل عليه، بل هو خرص وتخميل، فهذا الذي أعاد الله الصديق والصحابة منه. والثاني رأي مستند إلى استدلال واستنباط من النص وحده أو من نص آخر معه، فهذا من ألطف فهم النصوص وأدقه. ومن رأيه في الكلالة أنها ما عدا الوالد والولد، فإن الله سبحانه ذكر الكلالة في موضعين من القرآن، ففي أحد الموضعين ورث معها الأخ والأخت من الأم، ولا ريب أن هذه الكلالة ما عدا الوالد والولد، والموضع الثاني ورث معها ولد الأبوين والأب النصف والثلثين، فاختلف الناس في هذه الكلالة. والصحيح فيها قول الصديق الذي لا قول سواه، وهو الموافق للغة العرب، كما قال: ورثتم قناة المجد لا عن كلالة عن ابني مناف عبد شمس وهاشم، أي إنما ورثتموها عن الآباء والأجداد لا عن حواشي النسب. وعلى هذا فلا يرث ولد الأب والأبوين لا مع أب ولا مع جد، كما لم يرثوا مع الابن ولا ابنه، وإنما ورثوا مع البنات لأنهم عصبة، فلهم ما فضل عن الفروض. فصل. النوع الثاني من الرأي المحمود، الرأي الذي تواطأت عليه الأمة وتلقاه خلفهم عن سلفهم، فإن ما تواطأوا عليه من الرأي لا يكون إلا صوابا، كما تواطأوا عليه من الرواية والرؤيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: وقد تعددت منهم رؤيا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فاعتبر صلى الله عليه وسلم تواطؤ رؤيا المؤمنين. فالأمة معصومة فيما تواطأت عليه من روايتها ورؤياها ورأيها، ولهذا كان من سداد الرأي وإصابته أن يكون شورى بين أهله ولا ينفرد به واحد، وقد منح الله سبحانه المؤمنين بكون أمرهم شورى بينهم. وكانت النازلة إذا نزلت بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس عنده فيها نص عن الله ولا عن رسوله، جمع لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جعلها شورى بينهم. قال البخاري: حدثنا سليد حدثنا يزيد عن العوام بن حوشب عن المسيب بن رافع قال: كان إذا جاء الشيء من القضاء ليس في الكتاب ولا في السنة سمي صوافي الأمراء، فرفع إليهم فجمع له أهل العلم، فما اجتمع عليه رأيهم فهو الحق. وقال محمد بن سليمان الباغندي: حدثنا عبد الرحمن بن يونس حدثنا عمر بن أيوب أنبانا عيسى بن المسيب عن عامر عن شريح القاضي قال:

فإذا عزل عن ولايته لم ينفع. ومراد عمر بذلك التحريض على تنفيذ الحق إذا فهمه الحاكم، ولا ينفع تكلمه به إن لم يكن له قوة تنفذه، فهو تحريض منه على العلم بالحق والقوة على تنفيذه. وقد مدح الله سبحانه أولي القوة في أمره والبصائر في دينه، فقال: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فالأيدي القوى على تنفيذ أمر الله، والأبصار البصائر في دينه. وقوله: آس بين الناس في مجلسك وفي وجهك وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك. إذا عدل الحاكم في هذا بين الخصمين فهو عنوان عدله في الحكومة، فمتى خص أحد الخصمين بالدخول عليه أو القيام له أو صدر المجلس أو الإقبال عليه والبشاشة له أو النظر إليه، كان عنوان حيفه وظلمه. وقد رأيت في بعض التواريخ القديمة أن أحد قضاة العدل في بني إسرائيل أوصاهم إذا دفنوه أن ينبشوا قبره بعد مدة فينظروا هل تغير منه شيء أم لا، وقال: إني لم أجر قط في حكم ولم أحاب فيه، غير أنه دخل علي خصمان كان أحدهما صديقا لي، فجعلت أصغي إليه بأذني أكثر من إصغائي إلى الآخر، ففعلوا ما أوصاهم به فرأوا أذنه قد أكلها التراب ولم يتغير جسده. وفي تخصيص أحد الخصمين بمجلس أو إقبال أو إكرام مفسرتان: إحداهما طمعه في أن تكون الحكومة له فيقوى قلبه وجناره، والثانية أن الآخر ييأس من عدله ويضعف قلبه وتنكسر حجته. وقوله: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة في كلام الله ورسوله وكلام الصحابة اسم لكل ما يبين الحق، فهي أعم من البينة في اصطلاح الفقهاء، حيث خصوها بالشاهدين أو الشاهد واليمين، ولا حجر في الاصطلاح ما لم يتضمن حمل كلام الله ورسوله عليه، فيقع بذلك الغلط في فهم النصوص وحملها على غير مراد المتكلم منها. وقد حصل بذلك للمتأخرين أغلاط شديدة في فهم النصوص، ونذكر من ذلك مثالا واحدا وهو ما نحن فيه، لفظ البينة، فإنها في كتاب الله اسم لكل ما يبين الحق، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وقال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر، وقال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وقال: قل إني على بينة من ربي، وقال: أفمن كان على بينة من ربه، وقال: أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه، وقال: أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. وهذا كثير في القرآن، لم يختص لفظ البينة بالشاهدين، بل ولا استعمل في الكتاب فيهما البتة. إذا عرف هذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم للمدعي ألك بينة، وقول عمر البينة على المدعي، وإن كان هذا قد روي مرفوعا، المراد به ألك ما يبين الحق من شهود أو دلالة، فإن الشارع في جميع المواضع يقصد ظهور الحق بما يمكن ظهوره به من البينات التي هي أدلة عليه وشواهد له، ولا يرد حقا قد ظهر بدليله أبدا، فيضيع حقوق الله وعباده ويعطلها، ولا يقف ظهور الحق على أمر معين لا فائدة في تخصيصه به مع مساواة غيره في ظهور الحق أو رجحانه عليه ترجيحا لا يمكن جحده ودفعه، كترجيح شاهد الحال على مجرد اليد في صورة من على رأسه عمامة وبيده عمامة، وآخر خلفه مكشوف الرأس يعدو إثره، ولا عادة له بكشف رأسه. فبينة الحال ودلالته هنا تفيد من ظهور صدق المدعي أضعاف ما يفيده مجرد اليد عند كل أحد، فالشارع لا يهمل مثل هذه البينة والدلالة، ويضيع حقا يعلم كل أحد ظهوره وحجته، بل لما ظن هذا من ظنه ضيعوا طريق الحكم، فضاع كثير من الحقوق لتوقف ثبوتها عندهم على طريق معين، وصار الظالم الفاجر ممكنا من ظلمه وفجوره فيفعل ما يريد، ويقول: لا يقوم علي بذلك شاهدان اثنان، فضاعت حقوق كثيرة لله ولعباده. وحينئذ أخرج الله أمر الحكم العام عن أيديهم، ودخل فيه من أمر الإمارة والسياسة ما يحفظ به الحق تارة ويضيع به أخرى، ويحصل به العدوان تارة والعدل أخرى،

والأحرى بخلاف الديون، فإنه لم يأمر فيها باستشهاد آخرين من غيرنا، إذ كانت مداينة المسلمين تكون بينهم وشهودهم حاضرون، والوصية في السفر قد لا يشهدها إلا أهل الذمة، وكذلك الميت قد لا يشهده إلا النساء. وأيضا فإنما أمر في الرجعة باستشهاد ذوي عدل، لأن المستشهد هو المشهود عليه بالرجعة وهو الزوج لئلا يكتمها، فأمر بأن يشهد أكمل النصاب، ولا يلزم إذا لم يشهد هذا الأكمل أن لا يقبل عليه شهادة النصاب الأنقص، فإن طرق الحكم أعم من طرق حفظ الحقوق. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المنتقض أن يشهد عليه ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب، ولو شهد عليه باللقطة رجل وامرأتان قبل بالاتفاق، بل يحكم عليه بمجرد وصف صاحبها لها. وقال تعالى في شهادة المال ممن ترضون من الشهداء، وقال في الوصية والرجعة ذوي عدل منكم، لأن المستشهد هناك صاحب الحق، فهو يأتي بمن يرضاه لحفظ حقه، فإن لم يكن عدلا كان هو المضيع لحقه، وهنا المستشهد يستشهد بحق ثابت عنده، فلا يكفي رضاه به، بل لا بد أن يكون عدلا في نفسه. وأيضا فإن الله سبحانه قال هناك ممن ترضون من الشهداء، لأن صاحب الحق هو الذي يحفظ حقه، فيحفظه بمن يرضاه. وإذا قال من علي الحق وأنا أرضى بشهادة هذا علي، ففي قبوله نزاع، والآية تدل على أنه يقبل بخلاف الرجعة والطلاق، فإن فيهما حقا لله، وكذلك الوصية فيها حق لغائب. ومما يوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة أليست شهادتها بنصف شهادة الرجل، فأطلق ولم يقيد. ويوضحه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمدعي لما قال هذا غصبني أرضي، فقال شاهداك أو يمينه، وقد عرف أنه لو أتى برجل وامرأتين حكم له، فعلم أن هذا يقوم مقام الشاهدين، وأن قوله شاهداك أو يمينه إشارة إلى الحجة الشرعية التي شعارها الشاهدان، فإما أن يقال لفظ شاهدان معناه دليلان يشهدان، وإما أن يقال رجلان أو ما يقوم مقامهما، والمرأتان دليل بمنزلة الشاهد. يوضحه أيضا أنه لو لم يأتي المدعي بحجة حلف المدعى عليه فيمينه كشاهد آخر، فصار معه دليلان يشهدان، أحدهما البراءة والثاني اليمين. وإنك لعن اليمين فمن قضى عليه بالنكول، قال النكول إقرار أو بذل، وهذا جيد إذا كان المدعى عليه هو الذي يعرف الحق دون المدعي. قال عثمان لابن عمر تحلف أنك بعته وما به عيب تعلمه، فلما لم يحلف قضى عليه. وأما الأكثرون فيقولون إذا نكل فرد اليمين على المدعي، فيكون نكول الناكل دليلا ويمين المدعي دليلا ثانيا، فصار الحكم بدليلين شاهد ويمين. والشارع إنما جعل الحكم في الخصومة بشاهدين، لأن المدعي لا يحكم له بمجرد قوله، والخصم منكر وقد يحلف أيضا، فكأن أحد الشاهدين يقاوم الخصم المنكر، فإن إنكاره ويمينه كشاهد، ويبقى الشاهد الآخر خبر عدل لا معارض له، فهو حجة شرعية لا معارض لها. وفي الرواية إنما يقبل خبر الواحد إذا لم يعارضه أقوى منه، فاضطرد القياس والاعتبار في الحكم والرواية. يوضح أيضا أن المقصود بالشهادة أن يعلم بها ثبوت المشهود به وأنه حق وصدق، فإنها خبر عنه، وهذا لا يختلف بكون المشهود به مالا أو طلاقا أو عتقا أو وصية، بل من صدق في هذا صدق في هذا. وإذا كان الرجل مع المرأتين كالرجلين يصدقان في الأموال، فكذلك صدقهما في هذا. وقد ذكر الله سبحانه حكمة تعدد الأنثيين في الشهادة، وهي أن المرأة قد تنسى الشهادة وتضل عنها فتذكرها الأخرى، ومعلوم أن تذكيرها لها بالرجعة والطلاق والوصية مثل تذكيرها لها بالدين وأولى. وهو سبحانه أمر بإشهاد امرأتين لتوكيد الحفظ، لأن عقل المرأتين وحفظهما يقوم مقام عقل رجل وحفظه، ولهذا جعلت على النصف من الرجل في الميراث والدية والعقيقة والعتق، فعتق امرأتين يقوم مقام عتق رجل، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق امرأ مسلما أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، ومن أعتق امرأتين مسلمتين أعتق الله بكل عضو منهما عضوا منه من النار. ولا ريب أن هذه الحكمة في التعدد هي عند التحمل، فأما إذا عقلت المرأة وحفظت وكانت ممن يوثق بدينها، فإن المقصود حاصل بخبرها كما يحصل بأخبار الديانات، ولهذا تقبل شهادتها وحدها في مواضع ويحكم بشهادة امرأتين ويمين الطالب في أصح القولين، وهو قول مالك وأحد الوجهين في مذهب أحمد. قال شيخنا قدس الله روحه: ولو قيل يحكم بشهادة امرأة ويمين الطالب ولو قيل يحكم بشهادة امرأة ويمين الطالب لكان متوجها. قال: لأن المرأتين إنما أقيمتا مقام الرجل في التحمل لئلا تنسى إحداهما بخلاف الأداء، فإنه ليس في الكتاب ولا في السنة أنه لا يحكم إلا بشهادة امرأتين، ولا يلزم من الأمر باستشهاد المرأتين وقت التحمل ألا يحكم بأقل منهما، فإنه سبحانه أمر باستشهاد رجلين في الديون، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأة، ومع هذا فيحكم بشاهد واحد ويمين الطالب، ويحكم بالنكول والرد وغير ذلك. فالطرق التي يحكم بها الحاكم أوسع من الطرق التي أرشد الله صاحب الحق إلى أن يحفظ حقه بها. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله عقبة بن الحارث فقال: إني تزوجت امرأة فجاءت أمة سوداء فقالت: إنها أرضعتنا، فأمره بفراق امرأته فقال: إنها كاذبة، فقال: دعها عنك. ففي هذا قبول شهادة المرأة الواحدة وإن كانت أمة، وشهادتها على فعل نفسها، وهو أصل في شهادة القاسم والخارص والوزان والكيال على فعل نفسه. فصل. وهذا أصل عظيم يجب أن يعرف، غلط فيه كثير من الناس، فإن الله سبحانه أمر بما يحفظ به الحق، فلا يحتاج معه إلى يمين صاحبه وهو الكتاب والشهود، لئلا يجحد الحق ويحتاج صاحبه إلى تذكير من لم يذكر إما جحودا وإما نسيانا. ولا يلزم من ذلك أنه إذا كان هناك ما يدل على الحق لم يقبل إلا هذه الطريق التي أمره أن يحفظ حقه بها. فصل. وإنما أمر الله سبحانه بالعدد في شهود الزنا لأنه مأمور فيه بالستر، ولهذا غالب فيه النصاب، فإنه ليس هناك حق يضيع، وإنما هو حد وعقوبة، والعقوبات تدرأ بالشبهات، بخلاف حقوق الله وحقوق عباده التي تضيع إذا لم يقبل فيها قول الصادقين. ومعلوم أن شهادة العدل رجلا كان أو امرأة أقوى من استصحاب الحال، فإن استصحاب الحال من أضعف البينات، ولهذا يرفع بالنكول تارة وباليمين المردودة وبالشاهدين والشاهد واليمين ودلالة الحال، وهو نظير رفع استصحاب الحال في الأدلة الشرعية بالعموم والمفهوم والقياس، فيرفع بأضعف الأدلة، فهكذا في الأحكام يرفع بأدنى النصاب. ولهذا قدم خبر الواحد في أخبار الديانة على الاستصحاب مع أنه يلزم جميع المكلفين، فكيف لا يقدم عليه فيما هو دونه؟ ولهذا كان الصحيح الذي دلت عليه السنة التي لا معارض لها أن اللقطة إذا وصفها واصف صفة تدل على صدقه دفعت إليه بمجرد الوصف، فقام وصفه لها مقام الشاهد، بل وصفه لها بينة تبين صدقه وصحة دعواه، فإن البينة تسم لما يبين الحق. وقد اتفق العلماء على أن مواضع الحاجات يقبل فيها من الشهادات ما لا يقبل في غيرها من حيث الجملة، وإن تنازعوا في بعض التفاصيل. فقد أمر الله سبحانه بالعمل بشهادة شاهدين من غير المسلمين عند الحاجة في الوصية في السفر، منبها بذلك على نظيره وما هو أولى منه، كقبول شهادة النساء منفردات في الأعراس والحمامات والمواضع التي تنفرد النساء بالحضور فيها. ولا ريب أن قبول شهادتهن هنا أولى من قبول شهادة الكفار على الوصية في السفر، ولذلك عمل الصحابة وفقهاء المدينة بشهادة الصبيان على تجارح بعضهم بعضا، فإن الرجال لا يحضرون معهم في لعبهم، ولو لم تقبل شهادتهم وشهادة النساء منفردات لضاعت الحقوق وتعطلت وأهملت مع غلبة الظن أو القطع بصدقهم، ولا سيما إذا جاءوا مجتمعين قبل تفرقهم ورجوعهم إلى بيوتهم وتواطؤوا على خبر واحد وفرقوا وقت الأداء واتفقت كلمتهم، فإن الظن الحاصل حينئذ من شهادتهم أقوى بكثير من الظن الحاصل بشهادة رجلين، وهذا مما لا يمكن دفعه وجحده، فلا يظن بالشريعة الكاملة الفاضلة المنتظمة لمصالح العباد في المعاش والمعاد أنها تهمل مثل هذا الحق وتضيعه مع ظهور أدلته وقوته وتقبله مع الدليل الذي هو دون ذلك. وقد روى أبو داود في سننه في قضية اليهوديين اللذين زنيا، فلما شهد أربعة من اليهود عليهما آمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما. وقد تقدم حكم النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة الأمة الواحدة على فعل نفسها، ويتضمن شهادة العبد. وقد حكى الإمام أحمد عن أنس بن مالك إجماع الصحابة على شهادته، فقال: ما علمت أحدا رد شهادة العبد. وهذا هو الصواب، فإنه إذا قبلت شهادته على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم يلزم جميع الأمة، فلأن تقبل شهادته على واحد من الأمة في حكم جزئي أولى وأحرى. وإذا قبلت شهادته على حكم الله ورسوله في الفروج والدماء والأموال في الفتوى، فلأن تقبل شهادته على واحد من الناس أولى وأحرى. كيف وهو داخل في قوله: وأشهدوا ذوي عدل منكم فإنه منا، وهو عدل، وقد عدله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. وعدلته الأمة في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والفتوى، وهو من رجالنا، فيدخل في قوله: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وهو مسلم، فيدخل في قول عمر بن الخطاب: والمسلمون عدول بعضهم على بعض، وهو صادق، فيجب العمل بخبره وألا يرد، فإن الشريعة لا ترد خبر الصادق بل تعمل به، وليس بفاسق، فلا يجب التثبت في خبره وشهادته. وهذا كله من تمام رحمة الله وعنايته بعباده وإكمال دينهم لهم وإتمام نعمته عليهم بشريعته، لئلا تضيع حقوق الله وحقوق عباده مع ظهور الحق بشهادة الصادق. لكن إذا أمكن حفظ الحقوق بأعلى الطريقين فهو أولى، كما أمر بالكتاب والشهود، لأنه أبلغ في حفظ الحق. فإن قيل أمر الأموال أسهل، فإنه يحكم فيها بالنكول وباليمين المردودة وبالشاهد واليمين بخلاف الرجعة والطلاق، قيل: هذا فيه نزاع، والحجة إنما تكون بنص أو إجماع. فأما الشاهد واليمين فالحديث الذي في صحيح مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين ليس فيه أنه في الأموال، وإنما هو قول عمرو بن دينار. ولو كان مرفوعا عن ابن عباس فليس فيه اختصاص الحكم بذلك في الأموال وحدها، فإنه لم يخبر عن شرع عام شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأموال. وكذلك سائر ما روي من حكمه بذلك إنما هو في قضايا معينة قضى فيها بشاهد ويمين، وهذا كما لا يدل على اختصاص حكمه بتلك القضايا لا يقتضي اختصاصه بالأموال، كما أنه إذا حكم بذلك في الديون لم يدل على أن الأعيان ليست كذلك، بل هذا يحتاج إلى تنقيح المناط، فينظر ما حكم لأجله، إن وجد في غير محل حكمه عدي إليه. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا أقامت شاهدا واحدا على الطلاق، فإن حلف الزوج أنه لم يطلق لم يقضى عليه، وإن لم يحلف حلفت المرأة ويقضى عليه. وقد احتج الأئمة الأربعة والفقهاء قاطبة بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولا يعرف في أئمة الفتوى إلا من احتاج إليها واحتج بها، وإنما طعن فيها من لم يتحمل أعباء الفقه والفتوى كأبي حاتم البستي وابن حزم وغيرهما. وفي هذه الحكومة أنه يقضى في الطلاق بشاهد وما يقوم مقام شاهد آخر من النكول ويمين المرأة، بخلاف ما إذا أقامت شاهدا واحدا وحلف الزوج أنه لم يطلق، فيمين الزوج عارضت شهادة الشاهد وترجح جانبه بكون الأصل معه، وأما إذا نكل الزوج فإنه يجعل نكوله مع يمين المرأة كشاهد آخر. ولكن هنا لم يقضى بالشاهد ويمين المرأة ابتداء، لأن الرجل أعلم بنفسه هل طلق أم لا، وهو أحفظ لما وقع منه، فإذا نكل وقام الشاهد الواحد وحلفت المرأة كان ذلك دليلا ظاهرا جدا على صدق المرأة، فلم يقض عليه بالنكول وحده ولا يمين المرأة، وإنما قضي بالشاهد المقوى بالنكول ويمين المرأة. فإن قيل ففي الأموال إذا أقام شاهدا وحلف المدعي حكم له، ولا تعرض اليمين على المدعى عليه. وفي حديث عمرو بن شعيب إذا شهد الشاهد الواحد وحلف الزوج أنه لم يطلق لم يحكم عليه، قيل هذا من تمام حكمة هذه الشريعة وجلالتها، لأن الزوج لما كان أعلم بنفسه هل طلق أم لا، وكان أحفظ لما وقع منه وأعقل له وأعلم بنيته، وقد يكون تكلم بلفظ مجمل أو بلفظ يظنه الشاهد طلاقا وليس بطلاق، والشاهد يشهد بما سمع، والزوج أعلم بقصده ومراده، جعل الشارع يمين الزوج معارضة لشهادة الشاهد الواحد ويقوى جانبه بالأصل واستصحاب النكاح، فكان الظن المستفاد من ذلك أقوى من الظن المستفاد من مجرد الشاهد الواحد. فإذا نكل قوي الأمر في صدق الشاهد فقاوم ما في جانب الزوج، فقواه الشارع بيمين المرأة، فإذا حلفت مع شاهدها ونكول الزوج قوي جانبها جدا، فلا شيء أحسن ولا أبين ولا أعدل من هذه الحكومة. وأما المال المشهود به فإن المدعي إذا قال أقرضته أو بعته أو أعرته أو قال غصبني أو نحو ذلك، فهذا أمر لا يختص بمعرفته المطلوب ولا يتعلق بنيته وقصده، وليس مع المدعى عليه من شواهد صدقه ما مع الزوج من بقاء عصمة النكاح، وإنما معه مجرد براءة الذمة، وقد عهد كثرة اشتغالها بالمعاملات، فقوي الشاهد الواحد والنكول أو يمين الطالب على رفعها فحكم له. فهذا كله مما يبين حكمة الشارع وأنه يقضي بالبينة التي تبين الحق وهي الدليل الذي يدل عليه والشاهد الذي يشهد به بحسب الإمكان. بل الحق أن الشاهد الواحد إذا ظهر صدقه حكم بشهادته وعده، فقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الشاهد الواحد لأبي قتادة بقتل المشرك، ودفع إليه سلبه بشهادته وحده، ولم يحلف أبا قتادة فجعله بينة تامة، وأجاز شهادة خزيمة بن ثابت وعده بمبايعته للأعرابي، وجعل شهادته بشهادتين لما استندت إلى تصديقه صلى الله عليه وسلم بالرسالة المتضمنة تصديقه في كل ما يخبر به. فإذا شهد المسلمون بأنه صادق في خبره عن الله فبطريق الأولى يشهدون أنه صادق في خبره عن رجل من أمته، ولهذا كان من تراجي بعض الأئمة على حديثه الحكم بشهادة الشاهد الواحد إذا عرف صدقه. فصل. والذي جاءت به الشريعة أن اليمين تشرع في جنبة أقوى المتداعيين، فأي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته، وهذا مذهب الجمهور كأهل المدينة وفقهاء الحديث كالإمام أحمد والشافعي ومالك وغيرهم. وأما أهل العراق فلا يحلفون إلا المدعى عليه وحده، فلا يجعلون اليمين إلا من جانبه فقط، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه. والجمهور يقولون قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالشاهد واليمين، وثبت عنه أنه عرض الأيمان في القسامة على المدعين أولا، فلما أبوا جعلها من جانب المدعى عليهم، وقد جعل الله سبحانه أيمانا لعان من جانب الزوج أولا، فإذا نكلت المرأة عن معارضة أيمانه بأيمانها وجب عليها العذاب بالحد، وهو العذاب المذكور في قوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فإن المدعي لما ترجح جانبه بالشاهد الواحد شرعت اليمين من جهته، وكذلك أولياء الدم ترجح جانبهم باللوث فشرعت اليمين من جهتهم وأكلت بالعدد تعظيما لخطر النفس، وكذلك الزوج في اللعان جانبه أرجح من جانب المرأة قطعا، فإن إقدامه على إتلاف فراشه ورميها بالفاحشة على رؤوس الأشهاد وتعريض نفسه لعقوبة الدنيا والآخرة وفضيحة أهله ونفسه على رؤوس الأشهاد مما تأباه طباع العقلاء وتنفغ منه نفوسهم لولا أن الزوجة اضطرت بما رآه وتيقنه منها إلى ذلك، فجانبه أقوى وأرجح من جانب المرأة قطعا، فشرعت اليمين من جانبه. ولهذا كان الصواب القتل في القسامة واللعان، وهو قول أهل المدينة. وأما فقهاء العراق فلا يقتلون لا بهذا ولا بهذا، وأحمد يقتل بالقسامة دون اللعان، والشافعي يقتل باللعان دون القسامة. وليس في شيء من هذا ما يعارض الحديث الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. فإن هذا إذا لم يكن مع المدعي إلا مجرد الدعوة فإنه لا يقضى له بمجرد الدعوة، فأما إذا ترجح جانبه بشاهد أو لوث أو غيره لم يقضى له بمجرد الدعوة بل بالشاهد المجتمع من ترجح جانبه ومن اليمين. وقد حكم سليمان بن داود عليه السلام لإحدى المرأتين بالولد لترجح جانبها بالشفقة على الولد وإيثارها لحياته ورضا الأخرى بقتله، ولم يلتفت إلى إقرارها للأخرى به وقولها هو ابنها. ولهذا كان من تراجم الأئمة على هذا الحديث التوسعة للحاكم أن يقول للشيء الذي لا يفعل أفعل ليستبين به الحق، ثم ترجم عليه ترجمة أخرى أحسن من هذه وأفقه، فقال الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم له إذا تبين للحاكم أن الحق غير ما اعترف به. فهكذا يكون فهم الأئمة من النصوص واستنباط الأحكام التي تشهد العقول والفطر بها منها، والعمر الله إن هذا هو العلم النافع لا خرص الآراء وتخمين الظنون. فإن قيل ففي القسامة يقبل مجرد أيمان المدعين ولا تجعل أيمان المدعى عليهم بعد أيمانهم دافعة للقتل، وفي اللعان ليس كذلك، بل إذا حلف الزوج مكنت المرأة أن تدفع عن نفسها بأيمانها ولم تقتل بمجرد أيمان الزوج فما الفرق؟ قيل هذا من كمال الشريعة وتمام عدلها ومحاسنها، فإن المحلوف عليه في القسامة حق لآدمي وهو استحقاق الدم، وقد جعلت الأيمان المكررة بينة تامة مع اللوث، فإذا قامت البينة لم يلتفت إلى أيمان المدعى عليهم، وفي اللعان المحلوف عليه حق لله وهو حد الزنا ولم يشهد به أربعة شهود، وإنما جعل الزوج أن يحلف أيمانا مكررة موكلة باللعنة أنها جنت على فراشه وأفسدته، فليس له شاهد إلا نفسه وهي شارد ضعيفة، ثم كلت المرأة أن تعرضها بأيمان مكررة مثلها، فإذا نكلت ولم تعارضها صارت أيمان الزوج مع نكولها بينة قوية لا معارض لها. ولهذا كانت الأيمان أربعة لتقوم مقام الشهود الأربعة وأكدت بالخامسة وهي دعاء على نفسه باللعنة إن كان كاذبا. ففي القسامة جعل اللوث وهو الأمارة الظاهرة الدالة على أن المدعى عليه قتلوه شاهدا، وجعلت الخمسون يمينا شاهدا آخر، وفي اللعان جعلت أيمان الزوج كشاهد ونقولها كشاهد آخر. والمقصود أن الشارع لم يقف الحكم في حق من الحقوق البتة على شهادة ذكرين، لا في الدماء ولا في الأموال ولا في الفروج ولا في الحدود، بل قد حدث خلفاء الراشدون والصحابة رضي الله عنهم في الزنا بالحبل وفي الخمر بالرائحة والقيء، وكذلك إذا ظهر المسروق عند السارق كان أولى بالحد من ظهور الحبل والرائحة في الخمر. وكل ما يمكن أن يقال في ظهور المسروق أمكن أن يقال في الحبل والرائحة، بل أولى. فإن الشبهة التي تعرض في الحبل من الإكراه وطئ الشبهة، وفي الرائحة لا يعرض مثلها في ظهور العين المسروقة. والخلفاء الراشدون والصحابة رضي الله عنهم لم يلتفتوا إلى هذه الشبهة التي تجويز غلط الشاهد ووهمه وكذبه أظهر منها بكثير، فلو عطل الحد بها لكان تعطيله بالشبهة التي تمكن في شهادة الشاهدين أولى. فهذا محض الفقه والاعتبار ومصالح العباد، وهو من أعظم الأدلة على جلالة فقه الصحابة وعظمته ومطابقته لمصالح العباد وحكمة الرب وشرعه، وأن التفاوت الذي بين أقوالهم وأقوال من بعدهم كالتفاوت الذي بين القائلين. والمقصود أن الشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يرد خبر العدل قط، لا في رواية ولا في شهادة، بل قبل خبر العدل الواحد في كل موضع أخبر به، كما قبل شهادته لأبي قتادة بالقتيل، وقبل شهادة خزيمة وحده، وقبل شهادة العربي وحده على رؤية هلال رمضان، وقبل شهادة الأمة السوداء وحدها على الرضاع، وقبل خبر تميم وحده وهو خبر عن أمر حسي شاهده ورآه فقبله ورواه عنه، ولا فرق بينه وبين الشهادة، فإن كل منهما خبر عن أمر مستند إلى الحس والمشاهدة. فتميم شهد بما رآه وعينه وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فصدقه وقبل خبره، فأي فرق بين أن يشهد العد الواحد على أمر رآه وعينه يتعلق بمشهود له عليه، وبين أن يخبر بما رآه وعاينه مما يتعلق بالعموم؟ وقد أجمع المسلمون على قبول أذان المؤذن الواحد وهو شهادة منه بدخول الوقت، وخبر عنه يتعلق بالمخبر وغيره، وكذلك أجمعوا على قبول فتوى المفتي الواحد وهي خبر عن حكم شرعي يعم المستفتي وغيره. وسر المسألة أنه لا يلزم من الأمر بالتعدد في جانب التحمل وحفظ الحقوق الأمر بالتعدد في جانب الحكم والثبوت، فالخبر الصادق لا تأتي الشريعة برده أبدا، فقد ذم الله في كتابه من كذب بالحق، ورد الخبر الصادق تكذيب بالحق، وكذلك الدلالة الظاهرة لا ترد إلا بما هو مثلها أو أقوى منها، والله سبحانه لم يأمر برد خبر الفاسق بل بالتثبت والتبين، فإن ظهرت الأدلة على صدقه قبل خبره، وإن ظهرت الأدلة على كذبه رد خبره، وإن لم يتبين واحد من الأمرين وقف خبره. وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم خبر الدليل المشرك الذي استأجره ليدله على طريق المدينة في هجرته لما ظهر له صدقه وأمانته. فعلى المسلم أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قبول الحق ممن جاء به من ولي وعدو وحبيب وبغيض وبر وفاجر، ويرد الباطل على من قاله كائنا من كان. قال عبد الله بن صالح حدثنا الليث بن سعد عن ابن عجلان عن ابن شهاب أن معاذ بن جبر كان يقول في مجلسه كل يوم قلما يخطئه أن يقول ذلك: الله حكم قسط، هلك المرتابون، إن وراءكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والصبي والأسود والأحمر، فيوشك أحدهم أن يقول قرأت القرآن فما أظن أن يتبعوني حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع فإن كل بدعة ضلالة، وإياكم وزيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يتكلم على لسان الحكيم بكلمة الضلالة، وإن المنافق قد يقول كلمة الحق فتلقوا الحق عمن جاء به فإن على الحق نورا. قالوا: وكيف زيغة الحكيم؟ قال: هي الكلمة تروعكم وتنكرونها وتقولون ما هذا، فحذروا زيغته ولا تصدنكم عنه، فإنه يوشك أن يفيء وأن يراجع الحق، وإن العلم والإيمان مكانهما إلى يوم القيامة. والمقصود أن الحاكم يحكم بالحجة التي ترجح الحق إذا لم يعارضها مثلها، والمطلوب منه ومن كل من يحكم بين اثنين أن يعلم ما يقع ثم يحكم فيه بما يجب، فالأول مداره على الصدق والثاني مداره على العدل، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، الله عليم حكيم. فالبينات والشهادات تظهر لعباده معلومة، وبأمره وشرعه يحكم بين عباده، والحكم إما إبداء وإما إنشاء. فالإبداء إخبار وإثبات وهو شهادة، والإنشاء أمر ونهي، أمر ونهي وتحليل وتحريم. والحاكم فيه ثلاث صفات، فمن جهة الإثبات هو شاهد، ومن جهة الأمر والنهي هو مفتن، ومن جهة الإلزام بذلك هو ذو سلطان. وأقل ما يشترط فيه صفات الشاهد باتفاق العلماء، لأنه يجب عليه الحكم بالعدل، وذلك يستلزم أن يكون عدلا في نفسه. فأبو حنيفة لا يعتبر إلا العدالة، والشافعي وطائفة من أصحاب أحمد يعتبرون معها الاجتهاد، وأحمد يوجب تولية الأصلح فالأصلح من الموجودين، وكل زمان بحسبه. فيقدم الأديان العدل على الأعلم الفاجر، وقضاة السنة على قضاة الجهمية، وإن كان الجهمي أفقه. ولما سأله المتوكل عن القضاة أرسل إليه درجا مع وزيره يذكر فيه تولية أناس وعزل أناس، وأمسك عن أناس وقال لا أعرفهم، ورجع في بعض من سمى لقلة علمه، فقال لو لم يولوه لولوا فلانا، وفي توليته مضرة على المسلمين. وكذلك أمر أن يولى على الأموال الدين السني دون الداعي إلى التعطيل، لأنه يضر الناس في دينهم. وسئل عن رجلين أحدهما أنكى في العدو مع شربه الخمر والآخر أدين، فقال يغزى مع الأنكى في العدو لأنه أنفع للمسلمين. وبهذا مضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يولي الأنفع للمسلمين على من هو أفضل منه، كما ولى خالد بن الوليد من حين أسلم على حروبه لنكايته في العدو، وقدمه على بعض السابقين من المهاجرين والأنصار مثل عبد الرحمن بن عوف وسالم مولى أبي حذيفة وعبد الله بن عمر، وهؤلاء ممن أنفق من قبل الفتح وقاتل، وهم أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وخالد كان ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل، فإنه أسلم بعد صلح الحديبية، وهو وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة الحجبي. ثم إنه فعل مع بني جذيمة ما تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه حين رفع يديه إلى السماء وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، ومع هذا فلم يعزل. وكان أبو ذر من أسبق السابقين، وقال له يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. وأمر عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل لأنه كان يقصد أخواله بني عذرة، فعلم أنهم يطيعونه ما لا يطيعون غيره للقرابة. وأيضا فلحسن سياسة عمرو وخبرته وذكائه ودهائه، فإنه كان من أدهى العرب، ودهاة العرب أربعة هو أحدهم. ثم أردفه بأبي عبيدة وقال تطاوعا ولا تختلفا، فلما تنازعا في من يصلي سلم أبو عبيدة لعمر، فكان يصلي بالطائفتين وفيهم أبو بكر. وأمر أسامة بن زيد مكان أبيه لأنه مع كونه خليقا للإمارة أحرص على طلب ثأر أبيه من غيره، وقدم أباه زيدا في الولاية على جعفر بن عمه مع أنه مولى، ولكنه من أسبق الناس إسلاما قبل جعفر، ولم يلتفت إلى طعن الناس في إمارة أسامة وزيد، وقال إن تطعنوا في إمارة أسامة فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله، ويم الله إن كان خليقا للإمارة ومن أحب الناس إليه. وأمر خالد بن سعيد بن العاص وإخوته لأنهم من كبراء قريش وساداتهم ومن السابقين الأولين، ولم يتولى أحد بعده. والمقصود أن هديه صلى الله عليه وسلم تولية الأنفع للمسلمين، وإن كان غيره أفضل منه، والحكم بما يظهر الحق ويوضحه إذا لم يكن هناك أقوى منه يعارضه، فسيرته تولية الأنفع والحكم بالأظهر. ولا تستطل هذا الفصل فإنه من أنفع فصول الكتاب. ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.